إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله الذي جعل لنا من أنفسنا أزواجا لنسكن إليها، وجعل بيننا مودة ورحمة، فامتن الله سبحانه وتعالى على الإنس بأن جعل لهم أزواجا من أنفسهم، ولذلك لا يتزوج من الجنية ولا من عروس البحر، وإنما قال من أنفسكم. وهكذا كانت منة الله عز وجل على هذا الجنس البشري بجعل ما هو سبب لتكاثره وتناسله، وأن تكون السكينة والطمأنينة والعلاج النفسي الحقيقي وتسكين الشهوة والمتعة بالحلال واكتساب الأجر بهذه الشهوة المباحة وابتغاء الولد وغير ذلك من المصالح العظيمة كإقامة العلاقات بين الأسر والتقريب بين أطراف المجتمع من نعم الله العظيمة في هذا الزواج الذي يبتدئ بخطبة وسؤال ليس فيها اعتداء، فلا يعتدي إنسان على خطبة مسلم آخر إلا أن يأذن له، فإذا استأذنه في أن يتقدم لمن تقدم إليها فأذن، جاز أن يتقدم الثاني، وإلا انتظر حتى يعلم هل استقرت الأمور بينهما على إكمال الأمر وعقد النكاح، أم أنه لم يكن بينه وبين المرأة التي تقدم إليها رغبة في إكمال هذا الموضوع فصرف النظر عنه أو صرف النظر عنهم، ثم يتقدم الخاطب الآخر. كل ذلك لأجل أن لا يكون في نفوس العباد المسلمين على بعضهم أي نوع من الشحناء والبغضاء، لأن الشريعة جاءت لإزالة ذلك ومنعت أي سبب في إحداثه والتسبب فيه، وجاءت الشريعة بغض البصر وتحريم النظر إلى المرأة الأجنبية طهارة للنفوس وصيانة لأعراض العباد، واستثنت حالات ومنها نظر الخاطب إلى المخطوبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال جابر: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجتها. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام لرجل أتاه يخبره أنه قد تزوج امرأة من الأنصار، فقال: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا، أي من الصغر، فربما لا تعجبه. والحديث رواه مسلم. هذا النظر من أسباب التقارب بين الزوجين في المستقبل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. قال المغيرة: ففعلت ذلك، فتزوجها فذكر من موافقتها، فكان منها مواتاة لزوجها واتفاق معه، وكان ذلك ببركة طاعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بتوجيهه وإرشاده. قال الشافعي رحمه الله: وإذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له أن ينظر إليها حاسرة وينظر إلى وجهها وكفيها وهي متغطية بإذنها وبغير إذنها، كما دل عليه حديث جابر المتقدم: وهنا للرجل وقفة مع الله عز وجل. هل هو جاد في هذا أم لا؟ هل هو متلاعب أم أنه يريد النكاح فعلا؟ فإن بعض ضعفاء النفوس ربما يسارق النظر أو يريد أن يدخل في هذا الباب، وليس همه إلا التشهي بالنظر إلى النساء الأجنبية. فإذا علم الله من قلبه أنه جاد في خطبة هذه المرأة فإنه يبارك له في النظر إليها، لأنه أمر مشروع، كما أنه يجوز له أن ينظر إليها بإذنها أو بغير إذنها. قال أهل العلم: إنه ينظر إلى الوجه لدلالته على الدمامة أو الجمال، وإلى الكفين لدلالته على نحافة البدن أو خصوبته، وهذا الوجه مجمع المحاسن وموضع النظر، لا يجوز كشفه للرجال الأجانب ويستثنى من ذلك الخاطب، ولا يجوز لمسلم أن يمس المخطوبة، لا يجوز له أن يمسها لأنه ليس هناك ضرورة إلى ذلك. فبعض هؤلاء من جهلهم أو عدوانهم يصافحون المرأة التي يتقدم أحدهم لخطبتها، وهذا لا يجوز أيضا. وكذلك فإنه لا يجوز له الخلوة بها لأنها محرم عليه الخلوة بها، وقد جاء الشرع بالنظر فقط، فبقي التحريم على ما هو عليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. قال الإمام أحمد رحمه الله: ينظر إلى الوجه ولا يكون عن طريق لذة، وله أن يردد النظر إليها ويتأمل محاسنها، لأن المقصود لا يحصل إلا بذلك. وقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوج امرأة فبعث امرأة تنظر إليها، فقال: شمي عوارضها وانظري إلى عرقوبيها. الحديث رواه الحاكم وهو صحيح على شرط مسلم، ورواه أحمد ورجاله ثقات. وهكذا لا يجوز أصلا أن يصف إنسان لآخر امرأة أجنبية إلا المخطوبة، يجوز له أن يصفها له، وهكذا ربما يستفيد الباعث أمرا زائدا على النظر يأتي به هذا المبعوث، والمبعوث امرأة مثلا كأمه وأخته تأتي له بالصفات التي تعلمه وتخبره ويقرر بناء عليها. ولذلك يجب أن يكون النظر بأمانة والنقل بأمانة. وهكذا فإن بعض الأمهات والأخوات ربما تنفر ابنها وأخاها من امرأة لا تريدها لعداوة شخصية مثلا، فلا تصفها كما ينبغي أو تذكر فيها معايب غير موجودة، وهذا افتراء وبهتان ولا شك. ثم إذا انعقد العقد بشروطه الشرعية من الولي الذي يقول الإجابة والزوج أو وكيله الذي يقول القبول بنحو زوجتك وقبلت، ووجود الشاهدين المسلمين العدلين يشهدان على النكاح، ولا يكون هناك سبب مانع كرضاع محرم ونحوه، وموافقة الزوجة ينعقد النكاح شرعا، وبذلك يحل له أن يخلو بها وأن يجلس إليها ونحو ذلك. ولكن بعض الآباء والأمهات من أهل الزوجة لا يرغبون في كثير من الأحيان بالخلوة التامة لما يخشونه من انفراط الموضوع، أو أنه لا يكمل فيكون ذلك الجلوس نقصا على ابنتهم، فلا بأس على الرجل من مراعاته لهذا، وينبغي أن يكون حكيما مع أهل زوجته في الفترة بين العقد والدخول. وبعض الناس ربما يعمد إلى أمور غريبة مع تطور وسائل الاتصال، من إرسال صورة المخطوبة عبر شبكة نسيج العنكبوت وبالبريد الإلكتروني وغير ذلك. وقد عرضت هذا السؤال على الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، فأجاب: لا أرى هذا أولا، لأنه قد يشاركه غيره في النظر إليها، وثانيا لأن الصورة لا تحكي الحقيقة تماما، فكم من صورة رآها الإنسان فإذا شاهد المصور وجده مختلفا تماما، وثالثا أنها ربما تبقى هذه الصورة عند الخاطب ويعدل عن الخطبة، فيتبقى عنده يلعب بها كما شاء. فينبغي إذن الصيانة لأعراض المسلمات. ولنعلم أيها الإخوة بأن انفتاح هذه الوسائل الحديثة قد جلب شرورا كثيرة على المسلمين، وأصبحت صور كثير من المسلمات موجودة عند أطراف أخرى من الرجال الأجانب يعبثون بها تهديدا أو تلذذا أو توزيعا على أصحابه أو نشرا وفضيحة ونحو ذلك، كلها من مآسي التصوير وإرسال الصور والتساهل في الأمور، ودليل واضح على أن بعض أولياء أمور النسوة لا يدرون شيئا عما يفعله بناتهم وأخواتهم، فأين المسؤولية والقيام بها التي ذكرها الله في كتابه: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إن ترك مثل هذه الوسائل العصرية مفتوحة مشرعة الأبواب لهؤلاء البنات في البيوت قد أدى إلى فجور عظيم وفسق شديد نحن نتجرع ويلاته، ويتآكل المجتمع بفعل هذا التسيب الحاصل في البيوت. فماذا تتوقع إذن من بنت مراهقة عندها خط هاتف خاص في البيت، وتنزل إلى السوق متبرجة، وتغشى مقاهي الإنترنت، وتفعل ما تفعل عبر التخاطب وعبر إرسال الكلام والصورة ونحو ذلك؟ ماذا نتوقع أيها الإخوة إلا الشر المستطير والفساد الكبير؟ ولذلك فإن المحافظة على الدين قبل المحافظة على السمعة. وربما يتحرك بعض الناس خشية الفضيحة ولأجل السمعة أكثر مما يتحرك لأجل الله ودينه وأحكامه الشرعية، وهذا ولا شك خلل كبير. ولكن من الناس من ماتت غيرته فلا يتحرك لا لله ولا لأجل العيب والفضيحة، ماتت الغيرة في قلبه، فليس يوجد محافظة حقيقية على مثل هذه الأمور، فهو لا يغضب لا لله ولا لنفسه واسم عائلته وأسرته ومكانته وقبيلته ووضعه الاجتماعي ونحو ذلك. وهذا أسوأ الأنواع بلا شك، فإن من الناس من يغضب لربه ولا يغضب لنفسه، وهذا أعلى المراتب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رأس هؤلاء. ومن الناس من يغضب لربه ولنفسه، ومن الناس من يغضب لنفسه إذا مس في أمر شخصي، ولا يغضب لربه لو رأى منكرا أو تارك صلاة لا يكلف نفسه أن يكلمه. ومن الناس من لا يغضب لا لربه ولا لنفسه، وهذا أسوأ المراتب وأدناها. وبعد ذلك أيها الإخوة، فإننا نحتاج إلى بيان أمر مهم في قضية غلاء المهور الذي جلب الشر العظيم علينا، وتقليد الآخرين والقول ابنتنا ليست بأقل من بنت فلان ومن عائلة فلان. وقد جاء في السنة النبوية الأمر بالمهر وأداء المهر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل التمس ولو خاتما من حديد، قال يا رسول الله ولا خاتما من حديد. إن تلك القصة تدل بجلاء على أهمية المهر في الإسلام. عندما قال الرجل يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة الواهبة نفسها تزوجنيها، فقال فهل عندك من شيء؟ قال لا والله يا رسول الله. قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا؟ فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا. ثم رجع فقال يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد. ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته هي لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولى فأمر به فدعي، فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وكذا. فقال تقرأهن عن ظهر قلبك؟ وهذه من بركة حفظ القرآن. قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن، فيجوز أن يكون الصداق قليلا أو كثيرا من أي شيء يتمول به، ويجوز أن يكون عملا ونفعا منفعة يقوم بها المتزوج لزوجته، كإدارة عمل أو رعي غنم أو تعليم سور من القرآن ونحو ذلك. فهذا إذا لم يجد شيئا جاز أن يكون المهر كذلك. وأما قبل هذا التحفيظ فإنه قد سأله عن أشياء. كيف كان مهر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد جاء السؤال لعائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قال أتدري من نش؟ قلت لا. قالت أتدري من نش؟ قلت لا. قالت نصف أوقية، فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. والدرهم الذي تزن 10 منه 7 مثاقيل من الذهب، والأوقية منه 40 درهما. وعلى هذا إذا كان الدينار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من 10 إلى 12 درهما، فالدينار ما يزن في وقتنا الحالي 4 غرامات وربع من الذهب، فيكون إذن ما مهر نساء النبي صلى الله عليه وسلم البالغ 500 درهم ما يعادل 41 دينارا ونصفا، فإذا كان ذلك تقديرا بخمسة آلاف ريال مثلا ونحوها أو أقل، فإنه ينبغي على المسلم أن لا يغالي في المهور، ولو كان أحد سيغالي في مهر أحد لا كانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أحق بأن يغلي فيه. أيها الإخوة، إذن فلو سلم مثل هذا المهر لكان ذلك كافيا جدا، لو سلم خمسة آلاف مثلا لكان ذلك كافيا، ولكن لو كان ذا سعة فسلم أكثر فهذا طيب. والمقصود أن لا يرهق الشباب بالمهور، لكن النفقات الباهظة نتيجة العادات السيئة التي تحولت إلى أنماط في المجتمع من أنواع الشبكات والهدايا والساعات الثمينة، ثم حفلة الزفاف بكذا وكذا، وأجرة الصلاة بكذا وكذا، ونفقة ما بعد العرس وما قبله وأثناءه، والسفرة التي تكون بعدها بكذا وكذا، والهدايا لأبوي العروس بكذا وكذا، ونحو ذلك من الأشياء هي التي أضرت كثيرا بالشباب، فجعلت هناك عوائق رهيبة تحول بينهم وبين النكاح. فمتى يفيق العقلاء منا لكي يتجاركوا مثل هذا الأمر؟ ومتى يرفع لواء تيسير مهور الزواج ليكون في ذلك سنة حسنة لمن فعلها له أجرها وأجر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة؟ إن الذي يعلن حقيقة المهر الميسر بقصد الاقتداء مع النية الحسنة يكون له أجر من عمل بذلك وكل من فتح من أبواب الخير بسببه إلى يوم الدين. وينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. أيها الإخوة، إننا بأمس الحاجة إلى أن يكون عند الأزواج والزوجات فقه في الدين، فترى الأمور اليوم ضائعة، ما بين مجلات وقنوات خبيثة تزعم الحديث عن حقوق الزوجين، وندوات فيها جهلة، أو أناس من الذين يشجعون الشرك، بعض الذين يفتون في القنوات الفضائية يشجعون الشرك والبدعة، وليس فقط المعاصي، فلا يكتفي بأن يجلس مع فاسقة في الاستوديو ولا أن يثني على مغني، وإنما أيضا يؤيد الموالد ويؤيد أنواع الشرك، ويقول لمن اعترض عليه في مسألة أهمية التوحيد: فرقتم المسلمين. يقول: فرقتم المسلمين. الله سبحانه وتعالى قد كتب هذه الفرقة وجعل 72 طائفة في النار وواحدة في الجنة، وهذا يريد أن يجمع 73 فرقة كلها. سبحان الله، كيف هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قد بين افتراق الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ثم يأتي هؤلاء يريدون أن يجمعوا المسلمين ويوحدوهم بزعمهم بغض النظر عما يحملونه من العقائد، سواء كانوا من غلاة الباطنية، من غلاة الصوفية، من غلاة أهل الضلال والزيغ والبدعة، يريدون تجميع المسلمين بأي طريقة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، والفتنة هي الشرك. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تسود وجوه أهل البدعة، فيريدون جمع بياض وجوه هؤلاء مع سواد وجوه أولئك في صف واحد، ويقاتلون ويقولون: نقاتل العدو المشترك. العدو المشترك هو المشرك الكافر بغض النظر عمن يكون، يهوديا أو غيره. متى يفهم أولئك التوحيد فهما صحيحا ويعرفون ماذا أنزل الله، ويقدمون الدليل الشرعي على المصالح المتوهمة التي يظنونها؟ أيها الأخوة، ها هذه القنوات وهذه المجلات تسمي أركانا فيها وبرامج للمشكلات الاجتماعية، وفيها سم زعف، قد يقدمون بعض النصائح الجيدة، نعم حتى لا نغلطهم حقهم، وقد قال الله إذا قلتم فاعدلوا، لكنهم يقدمون أيضا سما زعافا. وكذلك أيها الإخوة، فإن هناك من الشباب من يتجه إلى مثل هذه المجلات لحل مشكلته الاجتماعية. هناك مشكلات اجتماعية ضخمة بسبب الابتعاد عن الدين وانقلاب التصورات والمفهومات الصحيحة وتغيرها عند الناس، وترى هذا يقسو على ابنته، وآخر يحرمها من الزواج، وتتأخر أسنان البنات في البيوت لأنه لم يأتي من يروق له بزعمه من أهله أو قبيلته أو أقربائه. وهناك دستور غير معلن، نزوج فلانا ولا نزوج فلانا، نزوج كذا ولا نزوج كذا، هذا نعطيه وهذا لا نعطيه، هذا يصلح وهذا لا يصلح، ليس بناء على الدين الصحيح، وإنما بناء على العصبيات الجاهلية. ثم هناك تفصيلات كثيرة ومعقدة في هذا الدستور غير المعلن لمن نعطي ومن لا نعطي، وأحيانا يكون قبليا ولكن لا يعطى، وما ولا يصح له أن يتقدم، بل ربما يثور الأب إذا تقدم هذا ويقول كيف يتجرأ على بيتنا، كيف يتجرأ أن يخطب ابنتي ونحو ذلك. والعجيب أنك ترى بعضا من أفسق الفسقة الذين لا يغارون على بناتهم ويتركونهن يسرحن ويمرحن في الفساد، ثم يتمسك بهذه العادات الجاهلية ويتشدد جدا عندما يتقدم شخص لابنته، كأن هذا ما بقي من الدين عنده في مسألة النكاح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وإيجاد هذه الحواجز يقلل الخيارات جدا عند المرأة وعند الرجل، والإنسان ينبغي له أن يبحث عن البيت الطيب، نعم، وعن الأصل الطيب، نعم، ولكن أيها الإخوة، الأصل الطيب والمعدن الحقيقي هو التقوى، هو التقوى، هو التقوى، هذا هو الأصل الطيب والمعدن الطيب، ثم إذا اجتمع معه نسب رفيع فهذا خير على خير. ولكن يزوج فاسقا نسيبا ويرد صالحا غير نسيب في نظره، هذا شر وفساد كبير، كما يشهد بذلك الواقع، ونساء عانسات في البيوت من كثرة الرد لأن أخاها وأباها يرد فلانا ويرد فلانا. أيها الإخوة، إن مسألة بيان الحقوق، حقوق الزوجية وكيفية التعامل مع بين الزوجين، قد ضاعت اليوم بين طرفين: الإهمال الشرعي وعدم التفقه في الدين، وعدم أخذ مسألة الحقوق الزوجية عن العلماء، وعدم دراسة هذه المسألة من كتب الفقه الصحيحة، وبين طرف آخر خرجوا علينا مؤخرا في دورات اجتماعية يعقدونها بزعمهم، دورات اجتماعية يعقدونها ويروجون لها ببرامج، يكون الواحد منهم عاش في بلاد الكفار فأعجب بالمدرسة الأمريكية وينص على ذلك بأنه معجب بالمدرسة الأمريكية في التربية والاجتماع، وينقل الفكرة إلى بلاد المسلمين ويقومون بعمل المعاهد لأجل ذلك، وإذا ذهبت إليها استقبلتك نصرانية متبرجة مسؤولة في المعهد، أو نساء بغاية الحرية في الكلام، ثم يريد هؤلاء أن يروجوا لفسادهم بين نسائنا بالكلام المباشر مع النساء في المحاضرات والأسئلة: ما هي أحسن عبارة تقولينها لزوجك؟ أو يوقف رجلا ليقول له: ما هي أحسن عبارة تقولها لزوجتك أو بنتا لأمها ونحو ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتحدث الرجل بما يكون بينه وبين زوجته، وما لك وله في ذراته، وما لك وله في خصوصياته. عندنا والحمد لله من نصوص الشريعة الرائعة الواضحة ما يغنينا عن هذه السخافات. ومسألة إسقاط الحواجز بين النساء والرجال عبر مثل هذه الدورات المزعومة، إسقاط الحواجز والكلام بحرية مع النساء الأجنبيات والطلب بهذه الأسئلة السخيفة على الملأ، إن ذلك سيولد نوعا آخر من الانحراف في المجتمع، والناس يفتقدون إلى دورات اجتماعية قائمة على أسس شرعية، ليس التي يقدمها الجهلة الذين لا يعرفوا فقها صحيحا ولا شرعا كاملا، وإنما عندهم رتوش، عندهم أطراف، يقدمون دورات اجتماعية. يفتقد الناس دورات اجتماعية يؤديها طلبة علم أتقياء، يعرفون الناس بالحقوق الزوجية، فيتسلل المتسممون هؤلاء ليفسدوا في الأسر والعوائل عبر مثل هذه الأطروحات الغربية المغلفة بقالب إسلامي مزعوم، يعملون فيه على إسقاط الحياء تدريجيا من حيث يحتسبون أو لا يحتسبون، وربما من حيث يظنون أنهم يحسنون صنعا، ومحاولة عمل جرأة من قبل المرأة عن الرجل الأجنبي والعكس. تدور عبارات في بعض المجلات التي ربما تسمى إسلامية من داخل غرف النوم، من داخل غرف النوم هكذا يسمونها، فيها جرأة عجيبة ووقاحة متناهية وكلام لا يقوله إلا الساقطون، لكن تأثر بالانفتاح الغربي، يريدون أيضا أن يجعلوا الكلام الذي يكون في غرف النوم ينشر على الملأ، والأشياء الخاصة التي يفعلها الرجل مع زوجته تنشر على الملأ، وهذا اتجاه خطير لأنه مغلف بغلاف إسلامي ستكون له آثار وبيلة. ومن تفكر عرف، نسأل الله السلامة والعافية. والخلاصة أن الفقه ينبغي أن يؤخذ من أهله، وأن مثل هذه الأمور ينبغي أن يقوم بها طلبة العلم الأتقياء والمشايخ الفضلاء وليس الأدعياء. نسأل الله أن يوفقنا وأن يصلح ما بيننا وأن يجعلنا من المتقين، وأن يجعل أولادنا وزوجاتنا ممن تقر بهم أعيننا، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له رب الأولين والآخرين، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون، عندما يقدم أبناؤنا على هذه الإجازة الصيفية يجب أن نكون حكماء فيما نملأ به فراغهم، وهناك مهمات كثيرة ملقاة على عواتق الشباب ينبغي عليهم أن يقوموا بها، فمن طلب العلم الشرعي وتحمل المسؤولية في تعلم هذا الدين الذي يضر الجهل به كل الضرر، والذي يردي ويغوي الجهل الذي يوقع في هذه المجالس الخطيرة، جهل الإنسان بدينه أسوأ أنواع الجهل على الإطلاق، جهل الإنسان بدينه أسوأ من الجهل بالتطعيم ضد الشلل وأهمية التطعيمات للأطفال في السن المبكرة. لكن كثيرا من الناس يعظمون الأمور الدنيوية ويدققون فيها، وأما أمور الدين وتعلم دين الله والفقه والعقيدة والحديث السنة النبوية والسيرة وغير ذلك هم في غفلة عنه. أيها الإخوة، إذا كانت تقام دورات شرعية لابد أن يشارك فيها هؤلاء. هذه إجازة من الدراسة لكنها ليست عطلة من الفائدة، بل هي فتح باب عظيم للفوائد